تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على فاعتزلوني فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مستبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ولقد نجينا بني إسرائيل إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين إن هذا